الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو مدبر أمر السماوات والأرض ولا يكون في ملكه إلا ما أراد ولا يتم في ملكه إلا ما أراد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما صام الصائمون الله أكبر ما قام القائمون الله أكبر ما تصدق المتصدقون الله أكبر ما اعتمر المعتمرون الله أكبر ما اعتكف المعتكفون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا شك أيها المسلمون إن الناظر لحال الأمة وما حدث فيها وما يراه الناس من مذلة ومهالة وصغار لكثير من هذه الأمة وما نراه الآن من تكالب الأمم على الأمة الإسلامية هذا ليجعلنا نصدق بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوف تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل كثير ولكن غثاء كغثاء السيل غثاء كغثاء السيل لماذا مثلنا صلى الله عليه وسلم نعم غثاء الأمة الإسلامية مليار وربع المليار ولكنهم غثاء كغثاء السيل غثاء السيل يحمله السيل ولا يدري أين يصير به السيل ولا إلى أي طريق يذهب به وكذلك الأمة الإسلامية تسير خلف الغرب الملحد ولا تدري أين يذهب بها هذا الغرب غثاء كغثاء السيل وغثاء السيل يحمل القاذورات ومخلفات الأرض وكذلك كثير من الناس بهذه الأمة يحمل قذارات وتخلفات الغرب الملحد غثاء كغثاء السيل لا قيمة له ولا أثر له في الحياة غثاء كغثاء السيل لا قيمة له ولا أثر له في الحياة لذلكم أقول الإسلام قادم قادم والقرآن حاكم حاكم. إن المتطلع لما يحدث في مصر وفي سوريا وفي غيرها من بلاد المسلمين لا يصيبه اليأس والقنوط من انتصار هذا الدين، واليأس والقنوط ليس من أخلاق المسلم. إن المسلم المؤمن لا ييأس من روح الله، فالله قال ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا يقنط المؤمن من روح الله. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر فقال الإشراك بالله والإياس من رحمة الله. فالمؤمن لا ييأس من رحمة الله أبدا، كيف ييأس المسلم من رحمة الله؟ والله يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم خوفا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. كيف ييأس المسلم من روح الله؟ والله جل وعلا يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى. من الذي يأبى؟ الله. من الذي يأبى؟ جبار السماوات والأرض. من الذي يأبى؟ من أمره بين الكاف والنون. من الذي يأبى؟ من يقول للشيء كن فيكون. يريدون ليطفئوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لماذا يا رب أرسلت رسولك بالهدى ودين الحق؟ لماذا أرسلته بالهدى ودين الحق؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كيف ييأس المسلم؟ والله جل وعلا يقول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله. متى كتب الله؟ كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز. كيف ييأس المسلم؟ والله جل وعلا يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كيف ييأس المسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وليبلغن هذا الدين ما رأيت منها. الله أكبر. وليبلغن هذا الأمر ما رأيت منها. كيف ييأس المسلم؟ وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغن هذا الأمر أي الإسلام ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر لا من طوب ولا من وبر لا بيت مدر ولا وبر من طوب أو خيش إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز به الإسلام وأهله وذلا يذل به الكفر وأهله. كيف ييأس المسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي رواه أحمد وغيره أبشرنا بفتح القسطنطينية ورومية. قالوا أي البلاد تفتح يا رسول الله؟ قال قسطنطينية بلد هرقل. وثم فتحت بلد هرقل القسطنطينية في القرن التاسع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فتحها محمد الفاتح وبقيت رومية. أتدري ما هي رومية؟ روما. معقل النصارى الآن؟ والله سوف نفتحها، والله سوف يعلو فيها صوت الله، والله سوف ترفع فيها لا إله إلا الله. كيف ييأس المسلم؟ والنبي بشرنا بأن هذه الأمة يبعث الله لها من يجدد لها دينها على رأس كل قرن. كيف ييأس المسلم من روح الله ومن نصر الله؟ والله كتب الخلود لهذه الأمة والبقاء للطائفة المنصورة. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. وفي رواية: إلى أن ينزل المسيح. كيف ييأس المسلم وهذا الدين لا ينتهي أبدا؟ ولا ينتهي هذا الدين إلا بانتهاء هذه الأمة، وهذه الأمة لا تيأس أبدا، لا تنتهي أبدا. كيف ييأس المسلم؟ والتاريخ خير شاهد على أن الله ينتصر لعباده ولأوليائه ولأنبيائه ولأتباع المرسلين. ألم ينتصر الله جل وعلا لنوح؟ ألم ينتصر ربنا لإبراهيم؟ ألم ينتصر ربنا للوط؟ ألم ينتصر ربنا لموسى وعيسى؟ ألم ينتصر ربنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفتح الله قلوب العباد والبلاد لدينه؟ ألم يهلك ربنا ثمود؟ ألم يهلك ربنا عاد؟ ألم يهلك ربنا فرعون وأغرقه بجنوده في اليم؟ والله جل وعلا يهلك كل فرعون يأتي ليحكم هذه البلاد. كيف المسلم لا ييأس ولا يعرف طريق اليأس؟ فهذا وعد الله، وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الإسلام قادم قادم، والقرآن حاكم حاكم، ولكن لهذا النصر ولهذا التمكين شروط بينها لنا ربنا جل وعلا في كتابه. فقد قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. فهذا الوعد فيه صفات أهل التمكين. الأول: تحقيق الإيمان بأكمله بكامله، تحقيق الإيمان تحقيقا كاملا تاما. ثانيا: العمل الصالح. ثالثا: نشر الخير. رابعا: محاربة الشرك والأهل. وقال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلا بد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عاد جحافل المنهزمين من الروم إلى هرقل، قال لهم هرقل: ما بال هؤلاء القوم يغلبونكم ويهزمونكم والحسرة تملأ قلبه وتبدد أعصابه؟ فقال: هل هم أكثر منكم عددا؟ قالوا: لا، بل نحن أكثر منهم في كل موطن من المواطن. قال: إذن لماذا يهزمونكم؟ هل عندهم عتاد وسلاح أكثر منكم؟ قالوا: لا، بل عتادنا وسلاحنا أكثر منهم، لماذا يهزمونكم؟ فقال رجل من الذين يجلسون مع هرقل: يهزموننا لأنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويوفون بالوعد وينتصفون بينهم، ونحن نشرب الخمر ونخلف الوعد ولا نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر. فقال هرقل: أما هذا فقد صدق. فلو حققت الأمة الإسلامية هذا، تصوم بالنهار، تقوم بالليل، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تفي بالوعد، تفي بالوعد، تفي بالوعد، ويتناصفون فيما بينهم أي يعدلون فيما بينهم، لمكن الله جل وعلا لهذا الدين ولهذه الأمة. أيها المسلمون، ربما يطرق علينا سؤال: هل يتأخر النصر؟ هل من الممكن أن يتأخر النصر؟ نعم، من الممكن أن يتأخر النصر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. القرآن والإسلام قادم قادم، والقرآن حاكم حاكم. ربما النصر يتأخر، والأمة يزداد ألمها وتزداد مصائبها ويزداد فيهم القتلى. لماذا؟ لتتضرع الأمة إلى خالقها جل وعلا، ليعلموا أنه لا مفر ولا منجى من الله إلا إليه، ولن ينصرنا عدد ولا عتاد ولا ميادين، إن الذي ينصرنا هو الله. لذلك يؤخر ربنا جل وعلا النصر حتى تلجأ الأمة إلى خالقها وإلى بارئها. هل يتأخر النصر؟ نعم يتأخر النصر. ومتى يتأخر النصر؟ إذا كانت الأمة غير مؤهلة وسعت من أجل دنيا أو من أجل كرسي أو من أجل مناصب أو من أجل متاع ذائل. قالوا يا رسول الله، الرجل يقاتل من حمية، الرجل يقاتل من أجل المتاع، الرجل يقاتل من أجل قومه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هل يتأخر النصر؟ نعم يتأخر النصر. متى؟ إذا كان هنا، إذا كان المجتمع لا يصلح لتحكيم الشريعة ولا يصلح لأن تسوده الشريعة، فيه بعض الخزعبلات، فيه بعض كذا وكذا. يوم أن فاز الإسلامي بالكرسي وبالمنصب خرج الشعب جميعا يطبل ويزمر ويكبر ويهلل فرحا بفوز هذا الإسلامي. ويوم أن سقط الإسلامي هو الشعب خرج يطبل ويزمر ويكبر ويفرح بسقوط الإسلامي. إذن الشعب غير مؤهل لأن تحكم فيه الشريعة حتى لا يفتن الناس. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن للنصر صور عديدة وصور عظيمة وصور كثيرة، ليست هي صورة التمكين. إن صورة التمكين والسيادة والقيادة والرئاسة هذه صورة من صور النصر، ولكن هناك صور أخرى من النصر. فربما يقتل النبي ويطرد العالم ويسجن الولي ويبذل الناس وتبذل الأمة شهداء وتريق الدماء وتراق الدماء، ولكن الحق قد انتصر، لأن قلوبهم لم تتغير ولم تتبدل عن الحق. إنه انتصار العقيدة. أتدري عندما ألقي إبراهيم في النار أكان منتصرا؟ نعم والله كان منتصرا، يطير في الهواء فيأتيه جبريل وهو يعلم أن جبريل لا يأتيه إلا بأمر الله، فقال له جبريل: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال إبراهيم: أما إليك فلا، أما إلى ربي فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار التي تحرق، النار التي تقتل، النار التي تدمر، الله غير طبيعة النار. الخالق القادر غير طبيعة النار، فقال: يا نار كوني بردا، ولو قال كوني بردا لمات إبراهيم من البرد، إنما قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر. تنتصر العقيدة. هذا الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن، وقد افتتن المأمون وأجبر القضاة والعلماء والولاة أن يقولوا بخلق القرآن، ولم يبق إلا أحمد ومعه ثلاثة من الرجال فقط فقال أحدهم: يا إمام، أترى أن الباطل قد انتصر؟ قال أحمد: لا، لم ينتصر الباطل، لأن قلوبنا ما زالت ثابتة على الحق، لم تتغير عن الحق، ولو تغيرت قلوبنا عن الحق لم تصر الباطل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن من صور الانتصار أن يسجن العالم، فقد سجن الإمام ابن تيمية رحمه الله مرات عديدة ومات في السجن، ومات وهو يقول: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقتدر. الله أكبر. ومات ابن تيمية، وانتصر مذهب ابن تيمية بعد موته إلى يومنا هذا. إذا قال أفتى بذلك ابن تيمية سكت الجميع. الله أكبر. ومات ابن تيمية في السجن، فقد سجن قبله يوسف وكثير من العلماء والأولياء. وهذا غلام الأخدود، غلام الأخدود، عندما استطاع أراد الملك أن يقتله فما استطاع أن يقتله، فقال له للملك: هل أدلك على طريقة قتلي؟ الغلام يدل الملك على طريقة قتله، تخيل. فيقف الغلام ويقول للملك: اجمع الناس في ميدان عام، وخذ سهما من كنانتي، وقل بسم الله، وضعه في القوس، وقل بسم الله رب الغلام، واضربه على الغلام ثم أموت بعدها. فرماه بالسهم فمات الغلام، بعد أن قال الملك بسم الله رب الغلام، وقبلها كان يقول: أنا ربكم الأعلى. الآن يعترف أن للغلام رب غيره. فقال أهل المدينة أجمعين: آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله. مات الغلام من أجل عقيدته، مات الغلام من أجل أن يؤمن الناس، مات الغلام ودل الملك على طريقة قتله من أجل أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. فدخل الناس في دين الله أفواجا، فخد لهم الأخاديد الملك وأضرم فيها النار وأشعل فيها النار، ثم رمى فيها كل من قال لا إله إلا الله، كل من قال لا إله إلا الله، وبقيت امرأة ومعها رضيع. فقالت، فأرادت أن تتراجع خوفا على طفلها، خوفا على رضيعها، فأنطق الله الغلام وقال: تقدمي يا أمه فإنك على الحق. الله أكبر. ثم ألقت بنفسها رضي الله عنها وأرضاها. هذه صورة من صور النصر والتمكين لهذا الدين. ألم يأتي التتار على الأمة الإسلامية وقتلوا 2 مليون مسلم في العراق، ثم تصدت لها، تصدى لهم مصر والمصريين بقيادة سيف الدين قدس، وهزم المصريون التتار في عين جالوت، في موقعة عين جالوت. ثم جاء الصليبيون واحتلوا المسجد الأقصى، وربطت الخنازير في المسجد الأقصى 90 سنة. ثم جاء صلاح الدين الأيوبي وخرج المصريون. وهكذا لا تأتي على الأمة ناكبة ولا مصيبة إلا تصدى لها خير أجناد الله في الأرض. فمصر لن تهزم أبدا بإذن الله، ولن تنتهي المعركة مع أهل الباطل بتنحي أو بعزل الرئيس المسلم المؤمن القارئ للقرآن، لم تنتهي المعركة بعد. فإن مصر سوف تظل هي الرائدة وهي القائدة للعالم الإسلامي بأسره بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه صورة من صور النصر أيضا. أيها المسلمون، الإسلام قادم قادم، والقرآن حاكم حاكم. ملكنا الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، فما نسي الزمان يوما ولا نسينا. ملكنا الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، فما نسي الزمان يوما ولا نسينا. وافخر بدين محمد، وله نكن نعم الفداء. دين بكل فضيلة يدعو ويأمر بالإخاء. سيصوت سيصوت سيصوت رغم الحاقدين ورغم قيد الأشقياء. سيصوت سيصوت رغم الغاصبين ورغم عشاق الغناء. مهما هدمتم فلن يزول، مهما هدمتم فلن يزول، فإنه للحق جاء. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. لا بد للأمة الإسلامية أن تجتمع على قلب رجل واحد، وتترك التحزب، وتترك التفرقة، وتترك التشرذم، ويجتمعون على قلب رجل واحد. تأبى الرماح إذا اجتمعنا أن يتكسرن، وإذا تفردنا تكسرنا أحدا. فبالاجتماع قوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هو الذي سماكم المسلمين من قبل، فلا بد أن تتحدوا الأمة وتجتمع على قلب رجل واحد، ونعمل لما فيه مصلحة العباد والبلاد، وليس لما فيه مصلحة لا وليس لما فيه مصلحتنا الشخصية، ولا في ولا لمصلحة حزب بعينه، إنما نعمل لرفعة الدين ولراية الدين. أيها المسلمون، أيها الناس، إن الله جل وعلا قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله جل وعلا قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وهذه الأمة لن تنتهي أبدا ولن تموت أبدا، لأن الله كتب لها البقاء. وسوف نفتح الدنيا بأسرها ونرث الدنيا مرة أخرى بأسرها. فصبر جميل، والله المستعان عما يصفون. وسوف تشرق شمس الإسلام على الدنيا بأسرها، ويأتي المهدي ويملأ الأرض عدلا وقسطا، وينزل عيسى ويكسر الصليب، ولا يكون هناك دين إلا دين الإسلام. وسوف تخرج الأرض خيراتها. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أيها الصائمون القائمون، إن العبادة لم تنتهي بانتهاء رمضان. فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انتهى، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهناك صيام من النوافل بعد رمضان: الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، وصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم تسعاء، وصوم يوم وإفطار يوم. والصلاة مكتوبة على المسلمين في رمضان وفي غير رمضان، والقيام مستحب في بعد رمضان كما كان مستحبا في رمضان. والقيام شرف المؤمن، فكيف يعيش المؤمن بلا شرف؟ فلا تغلق المصاحف بعد رمضان، واعلموا أن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. وإن كان الرجل على طاعة فاعلم أن عنده لها أخوات، وإن كان على معصية فاعلم أن له عندها أخوات. أيها المسلمون، إن يومكم يوم عيد مبارك عليكم وسعيد. فهنئوا الآباء والأمهات، فأقبلوا على ذوي الأرحام، وفضوا الخصومات، واقبلوا واخرجوا من القلوب الغل والحقد والحسد، وكونوا عباد الله إخوانا، واجتمعوا على قلب رجل واحد، وليحب بعضنا بعضا، فنحن كلنا مسلمون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. فاجتمعوا على تقوى الله وظاهر القلوب من الغل والحقد والحسد، واملؤوها بالإيمان، واملؤوها بالمحبة، واملؤوها بالقرآن، واملؤوها بعقيب العقيدة في الرحمن الرحيم. أيها المسلمون، ما زالت الطاعة مستمرة بعد رمضان، وهناك بعض المعاصي التي لا يجب أن ترتكب في يوم العيد، في يوم العيد، من سماع الأغاني والموسيقى والأفلام والمسلسلات، ويحرم زيارة القبور، ولا تجوز زيارة القبور في هذا اليوم، فهذا يوم فرح وسرور وليس يوم هم ولا حزن. وأغنوا الفقراء عن السؤال في هذا اليوم، وقم بالتعييد على أرحامك وآبائك وجيرانك وإخوانك وأصدقائك، وزر أحبابك وزر أخوانك في كل مكان، عسى الله جل وعلا أن يجمعنا بهذا على قلب رجل واحد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الإسلام قادم قادم، والقرآن حاكم حاكم، فأبشروا وأملوا وافرحوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل ويبشر بالخير صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعل اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ألف بين قلوب المصريين من المسلمين، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد، واجمعهم على كلمة واحدة. اللهم نجي مصر وأهلها من هذه الفتنة، اللهم نجي مصر وأهلها من هذه الفتنة، اللهم نجي مصر وشعبها من هذه الفتنة، اللهم انصر المسلمين نصرا مؤزرا. يا رب لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا، يا رب لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.